نقبل إلا سؤال واحد في الورقة. أقصد باقي سؤال للرجال. طيب. السائل يقول: الذين أجازوا اتخاذ القبور مساجد استدلوا بآية لنتخذن عليهم مسجدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته ثم أدخل إلى مسجده. أولا، هل ذكر الله هذه القصة على التقرير أو على بيان الواقع؟ على بيان الواقع. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ثم إن الآية ليس فيها أنهم اتخذوا، بل قالوا سنتخذ لنتخذن عليهم مسجدا. والله تعالى يقص علينا من خبر ما سبق ما لا يقدره، بل يخبر بالواقع. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهذه الحكاية عن هؤلاء حكاية بأنهم سيتخذون، وليس فيها نص بأنهم اتخذوا، لكن على فرض أن فيها النص أو أن هناك دليلا من السنة على أنهم اتخذوا المسجد عليهم، فإن ذلك ليس ذكر الله له ليس على سبيل التقرير. وأما السنة فهي صريحة في تحريم اتخاذ القبور مساجد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن وهو في سياق الموت من اتخذ القبور مساجد، وقال: ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عنه. وأما قبر النبي عليه الصلاة والسلام فإن القبر لم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، ولم يبن مسجده على قبره. أما كونه لم يدفن في المسجد فأمر ظاهر، دفن في أي مكان؟ في حجرة عائشة رضي الله عنها. وأما كونه لم يبن عليه مسجده فظاهر أيضا، بل أظهر، الرسول عليه الصلاة والسلام بنى مسجده بعد أن نبش القبور منه وطهر أرضه من القبور، ثم بنى المسجد، ولم يبني مسجده على قبره، وهذا معروف، يعني ما احتاج أن أنفيه لأنه واضح. لكنه لم يدفن في المسجد، دفن في حجرته. ولم احتاج الناس إلى زيارة المسجد في زمن الوليد، زيد في المسجد وهدمت حجر النبي عليه الصلاة والسلام، وأدخلت في المسجد وبقيت الحجرة بناء مستقلا ليس داخل المسجد، مستقل واضح يعرف ولا أشكال فيه. ثم إنه يجب علينا ألا نعارض فعل الناس، ألا نعارض قول الرسول بفعل الناس. يعني لو فرضنا إنه دخل في المسجد بدون أن يكون هناك مقصورة منفردة، فإنه إذا فعل ليس يعني ذلك أن كلام الرسول يهدر ويترك، وهو يقول: ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: هل لها أن تكشف عند طبيب أي رجل وهي مريضة؟ ذكرنا هذا فيما سبق، ما حاجة. طيب. نعم. سائلة أخرى تقول، أو هذا السائل يقول: زوجتي لا تحب أمي، كيف أتعامل معها؟ نعم، زوجته لا تحب أمه، كيف يتعامل معها؟ يقول: تعامل بما أمرك الله به، وعاشروهن بالمعروف. أما عدم محبتها للأم فالواجب عليه أن يحاول الإصلاح بينهما، فإن لم يمكن فإنه يعاشر أمه بما يجب أن يعاشرها به، ويعاشر زوجته بما يجب أن يعاشرها به. أمه لها التوقير والاحترام والبر، والزوجة لها المعاشرة الزوجية. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ معنى الآية الكريمة أنه إن قدر أن للرحمن ولدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول العابد لذلك الولد. ولكن هل هذا ممكن؟ لا، هذا كقوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالرسول لا يمكن أن يشرك ولا يمكن أن يكون في شك، لكن هذا من باب بيان قوة امتناع الشيء. فقوله إن كان للرحمن ولد أي أنه ممتنع غاية الامتناع. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا سائل آخر يسأل عن معنى قول الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم، تفسير القرآن يجب أولا أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يمكن فبالسنة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني أنه محيط بكل شيء لا يحول دونه شيء من المخلوقات. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز الأخذ من اللحية حتى ولو كانت طويلة أكثر من القبضتين؟ نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، ولم يأذن بقصها ولا بحلقها. وأما ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فقص ما زاد على القبضة، فهذا من فعله رضي الله عنه، والاحتجاج بروايته لا برأيه. ثم إنه ليس يفعل ذلك دائما، وإنما يفعله في النسك فقط، فلا يحتج به على جواز الأخذ من اللحية. نعم، لو فرض أنها طالت طولا مشوها فوصلت مثلا إلى ساقه، فحينئذ لا بأس أن يقص ما كان مشوها. أما إذا كانت مما جرت في العادة والناس كلهم لا يستنكرون هذا ولا يرونه عيبا، فإنه لا يأخذ منها شيئا. نعم، هذه امرأة تقول نصيحة للنساء على عدم التبرج، على عدم التبرج أو على التبرج، على التبرج. نعم، الواقع أن التبرج مع الأسف الشديد موجود في بعض النساء، ولكن الاحتجاب الشرعي موجود أيضا في كثير من النساء والحمد لله. لكن نصيحتي لأخواتي أن يتقين الله عز وجل، وأن يعلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والشر كل الشر في فتنة النساء. ومعلوم أن المرأة إذا خرجت متبرجة أو متطيبة أو كاشفة وجهها من المعلوم أن الرغبات سوف تتعلق بها وتحصل الفتنة. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تغطي الوجه وما يكون به فتنة، سواء كانت في السوق العام أو في السوق الخاص. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول أرجو من فضيلتكم أن تبينوا موقف الأمة من خلاف الأئمة. موقف الأمة من خلاف الأئمة هو أن الواجب على كل إنسان إذا رأى اختلاف العلماء أن يقلد من يراه أقرب إلى الصواب في علمه وفي أمانته، لأن العلماء ينقسمون إلى أقسام. أولا من يكون عالما واسع العلم لكن ليس عنده أمانة، ما هو مؤتمن، قد يفتي الإنسان بما يروق له وإن كان خلاف الصواب. والثاني من عنده أمانة قوية لكن ليس عنده علم. والثالث من عنده علم وأمانة، فليقلد من يرى أنه أوثق في نظره في علمه وأمانته. هذا هو الواجب. كما أن الإنسان لو أصيب بمرض إلى من يذهب من الأطباء؟ إلى من يرى أنه حاذق وأنه مطلع وأنه أمين. هذا هو موقف الإنسان من اختلاف الأئمة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا يقول السائل كان والعياذ بالله كافرا وأسلم والحمد لله وتزوج امرأة قبل إسلامه وتزوج من امرأة طيب وتزوج من امرأة بدون عقد والآن معه أولاد وقد كبروا والحمد لله وعمره 45 سنة. يقول العلماء رحمه الله إن الرجل إذا أسلم وقد تزوج امرأة بغير عقد نكاح شرعي لكنهم يعتقدون ذلك نكاحا فإن الواجب أن تبقى الزوجة إلا إذا كانت في هذه الحال لا تحل له، مثل أن يكون مجوسيا والمجوسي يرى أنه يجوز أن يتزوج ذات المحارم، يعني المجوسي يرى أنه يجوز أن يتزوج أمه أو أن يتزوج بنته أو أخته، فإذا قدر أنه مجوسي تزوج أخته ثم أسلم فهنا يجب التفريق بينهما، لأن المرأة الآن تحل أو لا تحل؟ لا تحل. أما إذا كان تزوجها بعقد غير شرعي لكنهم يعتقدونه نكاحا فإنهم يبقون على نكاح، ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين أسلموا أقرهم على نكاحهم ولم يفسخ نكاح أحد منهم. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز لي أن أذهب بأمي إلى قصور الأفراح والتي فيها المعازف والغناء؟ لا يجوز أن يؤدي الإنسان أن يوصل الإنسان أمه أو أخته أو ابنته إلى بلاد الأفراح التي فيها المنكرات إلا إذا كان لأمه سلطان تستطيع أن تمنع هذه المنكرات فلا بأس، لكن بدون أن يكون لها سلطان فلا يجوز، لأن الله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. آخر سؤال، يعني الآن شوف أهم شيء، كل الحقيقة مهمة شيخ لكن أكثر. نعم، أقول الأسئلة كلها مهمة بالنسبة لنا، بعضها أهم. يقول السائل دخلت المسجد في أيام مطر ووجدت الجماعة يصلون العشاء وقت المغرب أي جمعا، وأنا أريد صلاة المغرب مع العلم بأني لا وجدت الناس يصلون العشاء يصلون العشاء وقت المغرب وأنا أريد صلاة المغرب مع العلم بأني لا أعرف أي صلاة يصلونهم، فصليت معهم ولما قام الإمام للركعة الرابعة ترددت، ماذا أفعل؟ يعني مش فعل الآن، المسألة انتهت الآن، تردد ماذا أفعل؟ ماذا فعل؟ ما أخبر السائل موجود الآن. على كل حال نحن نذكر حكم المسألة، إذا دخلت في أيام المطر والناس يصلون ولا تدري أن يصلون العشاء أو المغرب فنو المغرب، ثم إن كانت العشاء وقد أدركتهم في أول ركعة فإذا قام الإمام إلى الرابعة فاجلس وكمل الصلاة وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، حتى لو كنت تدري أن هذه العشاء. وإذا دخلت معه في الثانية فماذا تصنع؟ نعم، تسلم معه لأنك صليت ثلاثا، وإن دخلت في الثالثة تأتي بواحدة. على كل حال ادخل معهم بنية المغرب ولا يضر اختلاف النيتين، لأن هذا الاختلاف ليس مؤثرا، الاختلاف الذي نهى عنه الرسول أن تتخلف عنه في الركوع أو السجود أو القيام أو القعود. وإلى صباح غد إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.